بيقول كده زكاة رز طلع أدي له رز. ليه؟ الشيخ بيقول لك لأن سد الخلة سد الحاجة. تقول الناس دول محتاجين قماش خلينا أديهم قماش. إحنا محتاجين مستشفى، المستشفى دي محتاجة جهاز، الجهاز ده في ناس بتموت محتاجاه، ما نجيبه من الصدقات. ليه من الزكاة يعني؟ وما فيش فلوس غير الزكاة. لا، ما هو ده دفع لأن الناس إيه تتصدق. ليس المقصود من الشرع مجرد سد الخلة، وإنما المقصود من الشرع إيه؟ اسمع بقى الشيخ يقول ثلاث حاجات. فإن واجبات الشرع ثلاثة أقسام. الأول تعبد محض. يا تعبد محض، إن ربنا تعبدك إنك تطلع الزكاة دي عبادة. زي في عبادات تعبد زي رمي الجمار، إيه المقصود منها؟ فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل، تعبيد العقل ليظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى، لأن ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو إليه، فلا يظهر خلوص العبودية به بخلاف ما لم تفهم الحكمة منه. يبقى أول حاجة لما أقول لك من شروط صحة الزكاة تمكين الفقير من عين المزكى عنه، تقول لي ليه؟ أقول لك الشرع أمر بكده. الحطر سمعا وطاعة، هو ده المقصود. المقصود أنك تقول سمعا وطاعة. التانية والتالتة في اللقاء الجاي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.